القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان الريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الدقائق التي نعيش فيها مع المتعة الراقية والفن الجميل، ومع أحد رواده ومبدعي من أصحاب الأنامل الذهبية. ضيفنا الليلة أصدقائنا هو الدكتور أحمد عبد العزيز، تخرج في كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، حاصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم نحت، وماجستير في الفنون الجميلة تحت عنوان النحت بين العضوية والمعمارية. أما الدكتوراه فكانت دكتوراه الفلسفة في الفنون الجميلة تحت عنوان الإبداع في فن النحت الحديث بين الحرية والإلزام. هو عضو مؤسس بنقابة الفنانين التشكيليين، عضو جمعية وكالة الغوري، عضو أتلي القاهرة، عضو جمعية خريجي الفنون الجميلة، عضو مراسم الغوري، الكثير والكثير من المعارض الفردية والجماعية. نسعد بوجوده ضيفا معنا في هذه السهرة. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور أحمد. أهلا أستاذ جيهان، أنا اللي سعيد جدا بيك الحقيقة. ربنا يبارك في حضرتك دكتور أحمد. النحت له خصوصية شديدة كفرع من فروع الفن التشكيلي. البعض يعتقد أن النحت هو مجرد التماثيل التي نراها في الميادين، لكن النحت له فلسفة خاصة، فلسفة النحت كما يراها دكتور أحمد عبد العزيز. سؤال جميل جدا أستاذ جيهان. هو الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى، لازم نقول النقطة دي في الأول، هو خلق الكون كله نحت في نحت، لأن هو علاقة أي كتلة شيء، أي شيء وسماه هو سبحانه وتعالى كتلة في فراغ، والنحت هو كتلة في فراغ، وكل الأمور بتجري على هذا النهج في الحياة كلها وفي الكون كله. إذن هو نعتبره قاعدة وقانون في ما نراه حولنا. طيب لو احنا شفنا بس ما حولنا وسكتنا يبقى احنا ما عملناش حاجة. يبقى لازم ناخد من هذا القانون اللي ربنا وضعه في الكون لتوازن الكون وتوازن الأشياء وتوازن الحقائق وتوازن الأمور، يعني ودي مهمة النحت. وأهم صفة في النحت هي التوازن. طبعا يعني هو ملايين القيم موجودة، ولكن أهم قيمة المجتمع اللي بيستطيع ان هو يدرك هذه القيمة، واحنا عندنا استعداد لان احنا اللي عملنا الحضارات واعظم الحضارات. وتتأملي في كل الحضارات تجديها هي الحق والخير والجمال. صحيح. توازن ما بين ثلاث قوة رئيسية بتحكم الكون والشخصية والإنسانية وكل حاجة. هتلاقيها هي التوازن. العدل هو التوازن. الجمال هو توازن نسب الأشياء مع بعضها. الخير هو جمال وتوازن توزيع القيم الجميلة اللي بتسعد الإنسان وتبقى كل حاجة في مكانها. كلمة كل حاجة في مكانها هي قاعدة من قواعد فن النحت، أن كل كتلة تروح مكانها وتسكن فيه وتحدد شكل الفراغات اللي فيها. التمثال هو عنصر ضئيل جدا في عالم النحت. والحديث البلاغي اللي ربنا عملهن وبنتأمله في الجماد، الكواكب والنجوم والكون والأرض والشمس والدوران دي كلها، ده الجماد، والجبل والطوب والحجر وكل حاجات ده الجماد. النبات، حد ينكر وهو بيرى النبات ان فيه تشكيلات جميلة؟ لا طبعا. كل الناس بتروح الحدائق عشان الناس اللي هي المثقفة اللي هي عايزة تشوف الجمال يعني صحيح. بتبص للشجرة في صمت كده، الشجرة بتكلمنا على إنها توازن في الهواء ومعاني جميلة في الإيراق يعني الأوراق والإثمار والبهجة بتاع اللون وبهجة الروايح وبهجة الضوء اللي شوفي قلنا كل عناصر الجمال متكاملة صحيح. نيجي نشوف الحيوان، نيجي نشوف بقى عالم الإنسان. كل إنسان جميل له سمت جميل، يعني معناها مهذب. احنا بنتعلم في المدرسة ازاي الولد او الطفلة او الطفلة ازاي يلبس. طب بنقول اللي ازاي يلبس مش عشان ان المدرسة تبقى حلوة، لا، عشان هو يتعلم ان كل حاجة تتحط في مكانها. وكان زمان اليونيفورم اقول لغاية دلوقتي يعني، بس انا عايز اقول ان معنى كلمة اليونيفورم ان انا يبقى شكلي مهذب موحد ومهذب ومنسق. وهو ده الحقيقة اللي بيعمله فن النحت، بأنه يضيف هذا التنسيق وهذا التوازن كما قلت حضرتك حتى منذ بداية التاريخ. أول نشاط الإنسان عمله عشان يقدر يحمي نفسه الأول أمان، قبل حتى ما يأكل، الأمن وبعدين الغذاء، مش الغذاء وبعدين الأمن، إن هو دور على كهف وابتدى يحصن الكهف وابتدى مش عارف يعمل علامة للكهف. أول ما ابتدى يعرف إن في حاجة سيمبوليزم، رموز للتفاهم، دخل في الفن ما دخلش في العمارة. أيوه. هو ابتدى يبني بعد ما عرف الشكل النحتي للأشياء. ليه؟ لأن هو الإنسان ربنا خلقه يستطيع إن هو يحس ويتفاعل وينبسط بالأشكال، وعقله دايما يستشرف للأفضل. وربنا عايز ده. نعم. عشان هتتقدم وتتعمل الحضارة وتوصل لنا لغاية دلوقتي ان هو مركبة الفضاء بقى والقطارات السريعة يعني الموبايل ده ربنا عارف انه هيتطور على ايه؟ عن حتة الحجرة او الزلطة اللي هو كان بيبريها عشان يعملها سكينة. ما هو الفكرة انتقال من الجهل الى المعرفة ومن الخامد أو الغلف الزلطة أو الحجرة، هي خامدة وليس لها قيمة وغلف وليس لها قيمة غير أنها حجر، شخصيتها هي حجر. أول ما الإنسان يلمسها هيعمل بها إن شاء الله يجيبها إلى إن شاء الله يجيبها ويركنها عشان يقعد عليها بعد كرسي، بقت لها قيمة، أضيفت لها قيمة أخرى صحيح. بس بنتكلم عن الحجم، أنا ما بتكلمش عن رسم. نعم. بتكلم عن حجم. لو هو بس جابها زي ما هي وحطها هنا هو وقعد عليها دخلت عليها قيمة إنسانية. قيمة صحيح. طيب لو افترضنا ان هو جملها وعمل لها جوفها، هو النحت هو بقى صحيح. جوفها وعمل لها مساني، طورها بقى. أيوه. هو ده بقى. أيوه. الحداثة صحيح. الحداثة قيمة قديمة. الناس مش فاكرة، مفكرة ان الحداثة يعني من اول ما احنا اخترعنا السواريخ فالناس العادية يعني. لا طبعا. من اول هو ما حول الحتة الحجرة واضاف عليها قيمة إنسانية انه حولها الكرسي وبعدين حولها قال ايه، طب انا عايز اسند ايدي، فبقى دي حداثه. طب طور الايه السكينه وخلاها فيها زخرفه يعني لما يجي وعمل لها يد بقت احدث واحيانا بقت مشرشره عشان يحتاجها في هيعمل مهمه معينة. اخرى. نعم. وبعدين راح عامل الكهف وراح عامل له شويه حجاره كده وعمل له باب. نعم. يبقى في قيمه متصله بيه ان الباب بتاع الكهف ما بقاش باب عشوائي، بقى باب في فكرة إنسانية. وهكذا كل عناصر الحياة أدخل الإنسان فيها فكره فتطورت إلى أن وصلنا إلى العصر الحديث. الميكروفون اللي قدامنا ده اللي هو عامل زي الشكل الفضائي ده اللي طاير ده وعشان يستقبل ويرسل الصوت والأثير والحاجات دي كلها، فكرة الإنسان هو بيتعامل مع المعدن مش إنه يعمل ميكروفون. ما كان يقدر يخليه شكله عادي بسيط. إيه اللي خلاه عمل التركيبة دي؟ لأنها تركيبة فيزيائية صوتية لها كل يعني مستقيم من المعادن موجود قدامي، هو له فايدة فيزيائية وله وظيفة. نعم. إنما هي فكرة إن أنا أول ما أخش انبسطت بشكله إيه نحتيا، أعرف أنا أتحادث معاه وأتناوله نحتيا. وكذلك في العمارة، وكذلك في الأجهزة، وكذلك في الأثاث، وكذلك في التشكيلات الميدانية بقى اللي احنا بلد النحت ومش عارفين ندي سمة زي ما حضرتك قلتي بقى ندي سمة المفروض بقى يدينا تبقى أعظم ميادين في العالم. مش معناه أن أنا جيب تمثال بيمثل معنى عادي عشوائي بقى وقاعد بحكي في الشوارع واشغل الناس بالحكايات. ده التمثال. انا مش عايز اعمل تمثال. احنا نضجنا بالظبط. احنا نضجنا في فن النحت. احنا مجرد ان احنا نقف قدام التماثيل المنحوته النحتيه بقى في النحت المصري القديم في المتحف، ده مليان قيم نحتيه عظيمه. احنا تخطينا العالم كله في تشكيلها. او ما انا اجي في القرن 21 ابقى اقل، ابقى انا بقى كثيراً جاهل في النحت ومش عارف استطعمه، وبعدين الناس يستغربوه، وبعدين الناس خدي بالك شعبنا ذكي اديله بس اول الخيط. طب العلماء والفنانين الكبار يعرف يمسك الناس اول الخيط. انت مالكش دعوه، سلمني المهمه. انت بتقول الناس مش هترفضه، احنا ليه هنخلي التماثيل بتاعتنا ماليه الشوارع؟ الناس بتهاجم ده ومش عارفاه. ادي ده لأساتذته. وعلى فكرة مش بس التماثيل هي التي تمثل فن النحت، لكن أيضا تكوين الميدان نفسه تشكيله بالزبط. هو جزء من فن النحت. لما أنا أديه للمتخصص أقول له أنا عايز الميدان ده مثلا يعبر عن مدينة المنصورة، أو يعبر عن مدينة المنيا، أو يعبر عن نصر العبور، أو عن نصر العبور بمناسبة أكتوبر صحيح. إذن هو كل قيمة أنا بديها للفنان وأقول له عبر لي عنها، مش لازم بس في تمثال، هو هيكون لي التشكيل العام يعبر عن شخصية هذا المكان أو هذا الزمان. صحيح. فالنحت ليس مرتبطا فقط بالتماثيل، ونؤكد على هذا بالزبط. لكن هو مرتبط بالتشكيل العام للمكان. عشان كده أنا كأستاذ النحت الميداني عايز أقول أنه النحت الميداني لما يسلم لأساتذته وليس الفنانين، مش أي فنان يعمل نحت ميداني. صحيح. هو يجي أي فنان قدام المسؤول يقولك أنا أقدر أعمل كل حاجة، ده يعتبر جاي اللي تسمعه بيقولك أنا أعمل كل حاجة، ده يبقى ما بيعرفش حاجة، لا نثق فيه. إنما احنا في زمن التخصص. نعم. تروح الطب تلاقي واحد متخصص بس في الأعصاب بتاعت الذراع او الاعصاب بتاعه الرقبه، ما فيش واحد بيخش على التاني. صحيح. او العمليه بتاعه مش عارف ايه في القلب، او الـ الـ الـ الـ شده التخصص. احنا في هم بيطلعوا الفضاء ليه؟ لان مركبه الفضاء فيها مليون تخصص. مش تخصص، مش انا بفهم، انا مهندس بقى وانا بفهم في كل حاجه، مفيش حاجه اسمها افهم في كل حاجه. فالقضيه اللي احنا بننقلها دلوقتي عبر هذه الاذاعه العريقه وحضرتك والتمكن ده، عايزين نقول رسالة عشان كلامنا يبقى ليه هدف. نقول كلام للمسؤولين، غلط جدا ان شكل الميادين المصرية والمدينة المصرية بتنقسم. انا عامل ابحاث في انجلترا وفرنسا وايطاليا عن العلاقة ما بين الشكل الميداني في المدينة العريقة القديمة اللي هي مختلطة فيها كافة الحضارات، زي عملت مقارنة ما بين القاهرة كمدينة عريقة ومليانة حاجات أكتر من لندن كمان، لأن لندن ما فيهاش الإسلامي. نعم. وروما وباريس ما فيهاش الإسلامي. القاهرة تمازجت مصر بقى فيها الحضارات فيها أوروبا. نعم. فيها أوروبا. نعم. والمصر القديم. نعم. والإسلامي. نعم. والقبطي. القبطي والإسلامي. أيوة. خدي بالك شوفي العدي ما قعدت أعمل ده. وقبلها الروماني. وبعدها الروماني. أيوة. والهيلينستي. نعم. في اسكندرية. نعم. والقاهرة. نعم. لا ده في حاجة خطيرة. إن التمازج ده والتاريخ والحروب والسلام والمعاناة والمال، وحاجة اسمها عندنا الحارة الشعبية. الحارة الشعبية عبارة عن كنز للرؤية، هي خلاصة هي خلاصة وعصير هذه الحضارات. أكتر من إنجلترا يعني طبعاً. الشعب في إنجلترا هزيل. الشعب جوه باريس مكون من خلطة مش مظبوطة مع بعضها، ما تسبكتش. الإفريقي على الصيني على البتاع، وهم فرحانين بالسبيكة دي، إنما هي سبيكة سياحية أكتر منها سبيكة اتسبكت. أنا أقول عليها بقى اتسبكت. تخش الحارة المصرية يعني تقدر يطلع الكاتب يطلع قصة، والموسيقي يعمل سيمفونية، والنحات يعمل تمثال جميل زي ما احنا بنعمل. صح. والشاعر يكتب شعر بدليل انه الحارة المصرية. بدليل انه حتى مثلا من فترة طويلة لما كانوا اليونانيين بيجوا مصر وكانوا يستوطنوا اسكندرية، كانوا بيحسوا ان هم كأنهم في بلدهم، ان في حتة من اليونان هنا. طب ايه رأيك بقى حضرتك ان مصر فيها برضو وسط آسيا، مجموعة بتاعة أرمينيا الأرمن، والمجموعة اللي هي كازاخستان، والمجموعة اللي هي القوقازية دي جت مصر، الصينيين والهنود موجودين كل حاجة. يعني إذن إحنا عايزين نقول، هل إحنا بعد هذا الهضم الحضاري وبعد هذا الهضم بالضاد وبعد هذا النضج الحضاري، أو ما أنا مش عارف، ودي الميدان لشويه مقاولين وناس يقولون احنا بنفهمكم، مين قالك ان انا ما اعرفش اعمل ميدان؟ ده على طول يبقى جاهل اللي يقولك كده. لازم انا بعمل رساله للمسؤول، الناس اللي بيشتغلوا اساتذه النحت الميداني في مصر هم خمسه، وكل ما في ندره في الاستاذيه كل ما كان التخصص ده صعب. هات الخمسه دول وقعد اسالهم نعمل الميادين ازاي. هناك افكار علميه. صحيح. انا عشان اقول ده يعني ايه التخطيط، ما تجيش انت تدي الميدان او المدينه لمخطط وبعدين يقول لك ايه هات لي في النقطه دي حط لي تمثال. غلط، جهل. وعشان كده انا في برنامج والناس بتوع هندسه زعلوا، قلت لا، انا الاول اشوف حاجه اسمها المدى البصري والكونتور البصري اللي هو انا هخطط بيه الشكل، وكل المدن العمليه حتى نيويورك باريس لندن الجديده، المخطط بيرسم التمثال مع العمارة مع ناطحة السحاب مع الفيلل مع البتاع. يعني هو حاطط التمثال من الأول، جزء من التشكيلة. ما جيش تقول كل مش بعد ما نخلص نجيب التمثال نحطه عياء. يعني ده علم. ربنا لما ربنا ادانا رسالة قال لك ايه، خلق ثم هدى. يعني هو في الأول عمل لنا من الأنف والودان وكده، وخلى ده يسمع وده يشم وده يشوف. يبقى إذن التخطيط يسبق إيه؟ التكتيل الأول طبعا. خلقه ثم اداله الروح. هو ما عملش الروح بعدين ركب عليها الجسم. لا، العكس. إذن القضية يا جماعة علمية، مفيش حد بيعمل كل حاجة. وبالإضافة إلى ذلك أنه الفنان المتميز أو المخطط المتميز لابد أن يأخذ في اعتباره وهو يخطط للمكان طبيعة من يعيشون في هذا المكان. صحيح. لأن كل مكان له أشخاص مختلفين بيعيشوا فيه ولهم رؤاهم ولهم طبيعتهم. لازم جميل. المكان يتناسب معهم. جميل اللي حضرتك قلتيه ده. بقى ليه بقى؟ أنا طبعا عشان وقت البرنامج مش عايز أتوسع في العلم، علم النحت الميداني وفن النحت. أنا مسميه عندي، أنا لما باجي أتكلم مع تلامذتي بقول علم النحت، ما بقولش التمثال. فالقضية كبيرة جدا، ويجب ان احنا نحطها قدام المسؤولين، ويجب المسؤولين، انا مش بعرض نفسي، انما نقول حل القضيه ان احنا لازم نسمع الاساتذه الكبار، يعني ايه شكل مصر، يعني ايه شكل الميادين، ويعني ايه شكل الميدان في الاماكن السياحيه والاماكن الصناعيه والاماكن الاثريه، ويعني ايه ان انا اخش القاهره الاسلاميه او القبطيه، ويعني ايه اروح سيوه ومرسى مطروح، ويعني ايه انزل اسوان ويروح بورسعيد واسكندريه. كل دي بيئات مختلفه. عظيمه يا مصر يا ارض النعم، يا مهد الحضاره يا بحر الكرم، نيلك ده سكر وجوك معطر، بدرك منور بين الامم. عظيمه يا مصر، عظيمه يا مصر يا ارض النعم. أرض الجوامع، أرض الجناين، أرض المزارع، أرض الكنائس، أرض الجوامع، أرض الجناين، أرض المزارع، أرض المدائن، أرض المصانع. عشت يا مصر يا أم الهرم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. الحقيقة هي لم تكن سهرة وفقط، لكنها كانت رسالة حقيقية للعلم حين يأخذ مكانه وحين يكون وسيلة للتخطيط السليم وللبناء السليم لبلدنا. كل الشكر والتحية لوجودك معنا أستاذنا الدكتور الفنان التشكيلي أحمد عبد العزيز، كل الشكر لهذه الفكرة الجميلة المتوازنة الشاملة لنتجه بها إلى المسؤولين علهم يعني يجدون فيها ما ينفذ وما يكون فيه الأفضل والأجمل لبلادنا. متشكر أوي والله، يعني حاجة جميلة وحاجة هادفة يعني. كل الشكر والتحية لوجودك معنا أستاذنا الدكتور أحمد عبد العزيز، كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان كيلي.